ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع تهذيب النفس. نسأل الله عز وجل أن يكف عنا شرور أنفسنا، ولازلنا نتحدث عن أسباب الخروج من سوء الظن. فحسن الظن وسوء الظن، سوء الظن مرض، حسن الظن وسوء الظن متعلق بالقلب، وسوء الظن مرض قلبي. والنفس لها على القلب استيلاء وسيطرة، فإذا سيطرت النفس على القلب كان سيء الظن بالله عز وجل. عشان كده احنا دخلنا من الحديث تحدثنا عن النفس في ضوء شرح حديث ايه، انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، قل ان في رواية ان خيرا فخير وان شرا فمثل. ففي سوء ظن، في سوء ظن، ده اللي خلانا نعرض على مسألة علاج سوء الظن، ان يتخلص القلب من سيطرة النفس، استيلاء النفس على القلب يتخلص المرء منه بتهذيب هذه النفس. عشان كده تكلمنا عن النفس وأنواعها ومحاسبتها، ولازلنا نتحدث عن فوائد اللي هو آخر كلام ابن القيم رحمه الله، فوائد محاسبة النفس. الإخوة كانوا بعض سؤال في اللقاء الأخير وقالوا هو الكتاب ابن القيم ده إيه؟ أنا قلت إنه هو كتاب إيه؟ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، باب مرض القلب واستيلاء النفس على القلب. ذكرنا ان هناك محاسبة قبل العمل، وهناك محاسبة بعد العمل، وان لهذه المحاسبة فوائد. من هذه الفوائد ان يرى المرء نفسه على حقيقتها، فإذا رأى نفسه على حقيقتها قدرها قدرها وعرف قدر الله عز وجل. وهو دي قاعدة العبودية، أن يعرف المرء نفسه وأن يعرف المرء ربه. يعني يعرف نفسه يعرف ربه، يعني يعرف نفسه إذا علم نفسه عرف، إذا عرف نفسه بالنقص التام عرف ربه بالكمال التام، عندها يتطامن ويحيا عبدا. الحالة المرضية اللي بتسودنا جميعا أصلها إيه؟ إن العبد مش عايز يبقى عبد، بس هو ده باختصار شديد، العبد مش عاوز يبقى عبد، وبالتالي بيبدأ يعمل أمور وياخد خطوات وينفذ أشياء مش قدها، لا يستطيعها. وإذا أراد أن يطيع الله عز وجل أطاعه بشيء من الملك، إني أنا برضو لي أستطيع وأقدر، فعندها بيعجز عن طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يرضى ولا يقبل معه شريك ولا يشرك في حكمه أحدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. لا يقبل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. خلاص مش انت عايز كده؟ عشان كده في الأثر يأتي المراؤون يوم القيامة فيقبلون حتى يكونوا عند باب الجنة فتطيش أفئدتهم من حبها، يقف قدام باب الجنة يلاقي قلبه تقطع وهو بيبص لها والجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنان، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اول مره القلب يشوف حاجه حاجه مش متصوره حتى، ده شايفها قدام عينه، شاف الجنه مش قادر يصبر عليها، فاراد ان يهم ما قدرش. نودي ارجعوا الى ما كنتم تعملون ليعطوكم اجوركم، ده اجري انا للعمل لي انا، العمل لحد بقى تاني يعمل لوجه حد تاني يبقى ايه؟ روح خد اجرك منه. نسأل الله عز وجل ان يقينا دقيق الشرك وجليله. فيعرف المرء نفسه ويعرف ربه، دي القاعده القويه الصلبه جدا التي تنطلق منها العبوديه، التي تنطلق منها العبوديه. ابوء لك بنعمتك علي معرفه بربي، وابوء بذنبي معرفه بنفسي. ثم قال من فوائد النفس، من فوائد محاسبه النفس، نظر العبد في حق الله عليه. ابن القيم كان بيقول كلمه ذكرناها في اللقاء اللي فات، بيقول واذا تاملت حال اكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليه، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. اكثرنا كده فعلا، اكثر الناس كده فعلا، لا يقوم بحق ربه عز وجل ولا يحسب لربه حقا، لكن بيدعي لنفسه حقا. انت ليك حق عند ربنا ولا ليك حاجه؟ انت راجل مديون، سدد اللي عليك ومش عارف تسدد اللي عليك، صح ولا لا؟ قال موسى بن عمران عليه السلام، قال اي ربي كيف اشكرك ولك علي في كل شعرة نعمتان، ان لينت اصلها وطمست رأسها. فقال اما اذ عرفت فقد شكرتني. لأنه يرضى، هو يرضى سبحانه وتعالى بالقليل، بس يرضى بالقليل لما تبقى عبد، حطت منظر خلاص مش هينفعك بقى الكثير اللي في نظرك كثير ده مش هينفعك. كنا بنصلي العشاء والاخ بيقرا اخر سوره المائده، شوف طلب الحواريين كان ايه، كان ايه طلب الحواريين؟ عايزين ننزل اكل من السماء. هو الاكل من السماء ده ايه؟ من الجنه اللي هو ما لا عين رأى. انت تريد ان تربط الجنه بالارض كده في خبطه لازم وانت واقف؟ يعني حتى الطلب نفسه حاجه، عشان تعرف بس فضل الصحابه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، عشان كده هم دول محور الديانة. الصحابة بقى قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له امضي إلى ما أمرك الله يا رسول الله، وشئ وصل من شئت واقطع من شئت. اللي عايز تصلوا من الناس تصلوا، إن شاء الله إن شاء الله يطلع عدوي أنا الشخصي أصلوا معاك، واللي عاوز تقطعوا اقطعوا ولو كان أبويا وهقطعه معاك. شوف الفضل ده من ده. لكن العجيبة ان كان المطلب نفسه مثير لنبي من اولي العزم، مش كده؟ مثير لسيدنا عيسى، ودي الفطرة الصحيحة. اذا الطلب نفسه غلط، عشان كده كانت اجابة سيدنا عيسى ايه؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، نزل لكم أكل من السماء، اتقوا الله. قالوا نريد أن نأكل منها، شوف الترتيب حتى النظر، وبعد الأكل وتطمئن قلوبنا بعد الأكل، أنا مش مصدق لحد دلوقتي، ونعلم أن قد صدقتنا. فضايح في النهاية بقى خالص، هندعو إليها بعد ما يحصل الطمأنينة دي ونكون عليها من الشاهدين. كل ده في جملته شيء من العبودية، عشان كده ايه جعلوها لهم عيدا، صح؟ عشان تعرف بقى الاعياد مش بالدماغ، بين قوسين يعني الاعياد دي مش انا مثلا انام كده واصحى الصبح اقول لك في عيد، العيد عبادة عبودية. عشان كده لما ارادوا ان يجعلوا يوما للعيد عملوا ايه؟ يبقى يوم له اتصال بالدين، فهيبقى في مائدة نزلت من السماء انه بنعمل يوم عيد اسمه يوم المائدة، انت واخد بالك من ده؟ يبقى عندنا يوم عيد اسمه يوم المائده، فيه اتصال. الاعياد يا اخوه شرعيه، ما اسمعش. مع الأسف الشديد في تقعيد دلوقتي من طلبة علم شداة شادي لسه مبتدئ في الطريق، وابتداء الطريق ده مش بكثرة الحفظ، ده بالخبرة في الدين. إن القضية مش الاستدلال بكلام أهل العلم، إنما هي فهم كلام أهل العلم وإسقاطه على الواقع، إن يبقى في مناط فيه رابط صحيح تاخد كلام أهل العلم تحطه على الواقع ده وإلا تغلط. فلما يتقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الاحتفال بالمولد بدعة، ومع ذلك لو رأينا أحدا قد احتفل نرجو أن يأجره الله لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن تيمية ده نقول إحنا منزلينه إن مفيش منع تحتفل؟ بس كان هو نفسه بيقول من البدعة. وما الكلامه ده يفهم إيه بقى؟ كلامه يفهم إننا لو لقيت وضع راهن، يعني احنا دلوقتي قاعدين دلوقتي في الشارع اللي جنبنا في ناس بتحتفل بالمولد، خلاص بقى خلاص هنعملهم ايه ساعتها؟ من جملة النظر ان انا بقول ان هو عمل بدعة وابتدع في الدين، وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والصحابة وعظماء السلف وصدر الاسلام كله ما احتفلش بالنبي، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما عملش عيد ميلاده على الصلاة والسلام كده، صح ولا لا؟ لكن ومن جملة النظر اللي انا هقوله برضو ان اقول ايه، لعل ربنا يأجره، لانه برضو ما اندفعش كده اللي بايه بحبه للنبي، ممكن ياخد حاجة في الحتة دي، مع انه غلطان انه ايه لانه ما درسش من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، فهو رد. فالاعياد عبوديات، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا، وعيدنا اهل الاسلام الفطر والاضحى، لنا عيدنا بتاعنا احنا، فما ينفعش يبقى كريسماس عيدنا ولا لا؟ اصل ده اول السنه وبعدين ما فيش اول السنه، طب ما ممكن يبقى اول اسبوع برضه شيء ولا لا؟ طالما اول كل حاجه وممكن يبقى اول ساعه بعد الفجر برضه، اول ما قابلك اقول لك كل سنه وانت طيب، كل يوم وانت طيب، ان احنا دخلنا في اليوم الجديد، ما هتبقى مهزله. ان لكل قوم عيدا، وعشان كده بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء واحد وقال له ايه، قال يا رسول الله اني اريد ان انحر، اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه. بوانه ده ايه؟ مكان حته اسمها بوانه منطقه. قال له يا رسول الله انا عملت نذر لله عز وجل ان انا هذبح ابل في الحته دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها، خد بالك من كده، هل كان فيها من وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها من اعياد المشركين شيء؟ كانوا بيعملوا عيد في الحته دي؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك. يبقى دي اسمها حراسه التوحيد، اي شيء من شبهه التشبه بالكافرين ما تجيش ناحيته. عشان كده حتى شعره عليه الصلاه والسلام كان بينزل شعره طويل كده، يروح نزله كله ورا كده، فامر بمخالفه اهل الكتاب، راح عمل ايه؟ فرقوا بقى، يجيب فرقتين، فرقه تحطها على كتفه هنا وفرقه تحطها على كتفه هنا عليه الصلاه والسلام. وقيل رؤيا بخمس غدائر في خمس ضفائر له عليه الصلاه والسلام، انما المهم ما يبقوش كلهم ايه؟ مسجلين قالب واحد كده، ده الشعر ده عادي، ده الشعر ولا الشعر. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا ارعيني سمعك، يعني اهتم بي، اقبل علي. طب انظرنا برضه نفس المعنى، اقبل علي. طب ليه ما اقولش راعنا واقول انظرنا؟ ما هم بمعنى واحد. قال لك استراعنا كانت بتقولها اليهود استهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام. الله. طب بس انا ما بقولهاش استهزاء، ده انا بقولها في القالب اللغوي. قال لك ما تقولش زيهم. شفت كده؟ عشان كده بعض الامراء الكبار، بعض العلماء الكبار كان اصله فارسيا، فلما كلموه عن اللغه العربيه قال لا والله لان اهجى بالعربيه احب الي من ان امدح بالفارسيه. لو واحد شتمني باللغه العربيه احسن لي من ان واحد يمدحني بالايه؟ يمدحني بالفارسي. يعني ما نتعلمش انجليزي ولا فرنساوي هتعقدونا. لا بنتعلم، بس ما اتكلمش بيه الا في ايه؟ في وقت الحاجه. انما انا احكم اللغه العربيه فهما وقولا وكده. المهم اللطف بقى، انا كنت بكلمك عن لطف ربنا بس كانت عيدا دي برضو لفتت نظري قوي في الصلاه، ان احنا نتكلم في قضيه الاعياد دي لحسن بقى. دلوقتي في تقريرات من طلبه العلم اهل السنه، بعض طلبه العلم قاعد يقرر حاجات كده زي دي. لما طلبوا منه مائدة وكان القول غلط في فطرة رسول الله سيدنا عيسى، قال اتقوا الله، يعني غلط اللي تقولوه ده. لكن شوف حلم الله عز وجل قال إيه بقى، قال الله إني منزلها عليكم، هنزلها لكم، وهتشوفوا طعام من السماء وانتوا على الأرض، وهتسبقوا وانتوا لسه ما سبقتوش، هتسبقوا زمانكم أوانكم وانتوا لسه على الأرض، هنزلها لكم. فمع توحيد الله عز وجل يكون اللطف والرحمة، ومع الشرك بالله عز وجل تضيع الأعمال والعياذ بالله. عشان كده يا إخوة ضروري أو أن الواحد يفهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فقراء غني، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى. فده من فوائد محاسبة النفس، أن الواحد يعرف روحه بقى، يعرف نفسه، ما تقعدش بقى تاني تقول لنا أنا فلان وأنا الباش مهندس وأنا حضرتي، ما تجيش كده، إنما كله بالله عز وجل. طيب بيقول ومن فوائد نظر العبد، ومن فوائد المحاسبة نظر العبد، ومن فوائد نظر العبد في حق الله عز وجل عليه ألا يتركه ذلك يدل بعمله أصلا. يوم لما يعرف نفسه ويعرف حق ربه عز وجل عليه، تقوم لما تيجي تصلي العشاء تقوم تقول أنا جزاني الله خيرا أن صليت العشاء، ولا تعرف أن الدين عليك، بس هو يسد، بس العشاء تسد الدين، هتسد ولا هتسد؟ لا في هيئتها ولا في نتيجتها ولا في قالبها، مش هتسد، لأن نعم الله عز وجل سابغة، ومن نعمه إنه هو أصلا اللي خلاك تصلي العشاء، فهتسد إيه؟ لأن ما قمت صليت العشاء، فاكرين الأثر اللي ذكرناه بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، راجل عبد ربنا كام سنة في صومعته، يخرج يلاقي رمانة شجرة رمان بتطلع رمانة، يأكل الرمانة زاده طول النهار، مات، قال أدخلوه الجنة برحمتي، قال بل بعملي. طب هاتوا فردة عين من عيونه، وهات عمله كله، إذن طاش العمل، راحت الحسنات كلها، قال الله أدخلوه النار بعمله. خش بقيام الليل بتاعك بقى وبصيام النهار، خش بالنار. فقال العبد أي ربي بل برحمتك، فرده الله عز وجل ثم قال أي عبدي من الذي أنبت لك الرمانة؟ وأنت هتقعد تقول لي 40 سنة بتوعي ده، لو سبحانه وتعالى بيقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني حتى كده من أنا إيه أديك أمل في روحك، يعني عارف أما نقول مثلا بعمل له هيئة، إنما الحياة هو مش بما كنتم تعملون ولا حاجة، لأن اللي خلاك تعمل هو سبحانه وتعالى، فهي أيضا من نعمتي برضو مش منك. من الذي أنبت لك الرمانة؟ أنت يا رب. من الذي لين مفاصلك؟ أنت يا رب. من الذي جعلك تعبدني؟ ما في واحد بيبقى نايم وانت قمت اشتغلت، أنت يا رب. طب لما كله أنت يا رب، أمال أنت عملت إيه عشان قعدت تقسلي للأربعين سنة ومش واخد بالك؟ عملت أنت إيه بقى؟ لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن عبيد وقال يا حسين كم إلها تعبد؟ انت مشرك يا حسين، بتعبد قد ايه؟ قال له 7، واحدا في السماء وستة في الارض. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يعني ما بتيجي لك نعمه بتذكر مين الاول؟ بتذكر ربنا الاول سبحانه وتعالى، وبعدين يروح لهبل ومناوي بتاع. ولما يحصل لك مصيبه ويلعب بك الموج في البحر بيلوي عنق السماء على طول، ملوش حد تاني. من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال ومن الذي تعده لرزقك؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذين في الأرض؟ هم الهبل ومناه واللات والعزى بيعملوا ايه دول؟ بيعملوا ايه؟ بتضيع معهم وقتك؟ بتحتقر فيهم نفسك؟ لما تبقى راجل كده مزين بالعقل وتروح تعبد حجر ولا شجر ولا بيت على على على كام نخله حاطينه على كام نخله مناه تروح تعبده وتتركني وتترك عبادتي او تشرك هؤلاء معي؟ اي قدر لهم معي؟ قدرهم ايه عشان تشركهم معايا؟ ففطن حسين بن عبيد فقال اسلم اعلمك كلمات، فاسلم. قال علمني يا رسول الله، فقال قل اللهم قني شر نفسي والهمني رشدي، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. يبقى أن يعلم العبد أن كل شيء من الله عز وجل، فلا يجعله ذلك بعد ما عظم ربك ربه عز وجل يخليه يعمل ايه؟ ما يعظمش الاعمال. مهما عمل بقى من اعمال تلاقيه يعلم ان كله من الله وبه، يهضم قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بك واليك، انا بك، بدوني يبقى انا مش حاجه خالص، انا بك واليك. الا يتركه ذلك يدل بعمل اصلا كائنا ما كان، ومن ادل بعمله لم يصعد الى الله تعالى، كما ذكر الامام احمد عن بعض اهل العلم بالله عز وجل انه قال له رجل اني لا اقوم في صلاتي فابكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي. خد بالك من الكلمتين دول. واحد واحد عالم من العباد قال انا بقى انا لما باجي اصلي يا شيخ بسجد وببكي بكاء بالذات في السجود لحد ما بحس انه ان الارض هتنبت هتطلع زرع من كتر دموعي. يبقى عمل ايه الراجل بقى؟ غلطته فين هنا؟ انه شاف عمله اني انا ببكي، مش ان الله عز وجل من علي فبكيت. مش دي منه من الله؟ اصل الدمعه دي بتطفئ بحور من نار جهنم، الدمعه اللي تنزل من عينك ده. عشان كده لا يمكن لعين بكت من خشيه الله ان تقوى عليها النار. شوف النار دي بقى وقودها الناس والحجاره، بيخش فيها الحديد الجلمود الصخر الصوان تاكله تدوبه، نار جهنم نعوذ بالله منها. انما تيجي عند عين اللي بكى ده ما تجيش ناحيته، تقدرش تيجي ناحيته، بس ان يكون بكاء من خشيه الله. فالراجل لما شاف عمله الشيخ فطن لهذه، ودي بقى الشيء اللي يفتقده الناس، ان يبقى فيه العالمون بالله الربانيون الكبار، الناس اللي هو اول ما يبص لك يقول بعضهم نظرت الى امراه بشهوه بس طلع عمدا يعني كده اهو، ثم تبت الى الله واحسست بسواد في وجهي وخلفي. والناس اللي بيبقوا نضاف تلاقيه اتعلم مع المعصيه على طول تبان. قال فعدت الى بيتي وعملت اعمالا فلم تنجح، حسيت ان قلبي ما رجعش ثاني زي ما كان. فقلت اذهب الى شيخ الجنيد، كان اقعد معاه. الجنيد ده من الاكابر العباد اهل السنه على فكره، فلما اقعد معاه واشوف يقول لي ايه وبتاع. فراح ماشي سافر من بلده، البلد المجاور فيها الجنيد. اول ما خبط على الباب بص له الجنيد كده وقال ادخل يا ابا فلان تعصي الله في بلدك ثم تتوب عندنا. اول ما بص في وشه كده نخش المعصيه باينه في سحنتك بتبان. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. حسن البصري بيقول لو كان للمنافقين ذيول فتلاقي الناس كلها ماشيه بديل. لو كان النفاق يعني شوف ربنا من ستر الله عز وجل، لو كان الواحد كل ما نافق طلع له ديل كانت بقت فضايح. تلاقي واحد ديناصور ماشي في الشارع جر ديل محترم. نسال الله العافيه. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. فقال له إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي. فقال له الشيخ يعني إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة الدال مش شايف نفسه ده يعني لا تصعد فوقه. أصل يا أخوانا برضو من القواعد القوانين، كلمة قانون دي لغة عربية عتيقة صحيحة، من القوانين التي جعلها الله عز وجل قاعدة ثابتة أنه لا يصعد كل عمل يعمله ابن آدم. السماء نظيفة ما بتصفيش إلا إيه؟ العمل الصالح والكلام الطيب، صح؟ إيه الدليل بقى؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عشان كده إمام لا تصعد صلاته فوق رأسه شبرا. مين ده؟ الذي أما الناس وهم له كارهون. كارهون على السنة على الدين يعني بيعمل بدعة والناس كارهة عشان البدعة وهو غصبهم إنه يصلي بيهم مثلا. لا تصعد، يبقى العمل بيصعد ما بيطلعش في السماء للعمل الصالح بس. ودي من الحاجات المخيفة حقيقة، الحاجات اللي تخوف، يا ترى العشة دي اترفعت ولا لا. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل وأن يقبلنا على ما كان منه. فلما قال ذلك للرجل قال له انت بصص لعملك انك تضحك، عارفين يا اخوة محمد بن سيرين بيقول لك كان هذا الرجل صاحب طرفة، يعني طالب مع محمد بن سيرين بطلش ضحك، لكن اذا جن عليه الليل كأنه قتل اهل المدينة جميعا. لو شفته بالليل وهو بيبكي تقول ده انت موت، ده انت لو قتلت، انت عارف قتل قتيل ده يعني ايه؟ هو ليه بيضرب بالمثل؟ لأن دي مصيبة سودة، دي مصيبة، نسأل الله عز وجل العافية، مصيبة سودة القتل ده. فده بيقول لك ما مش قتل واحد، ده كأنه إيه؟ قتل أهل المدينة جميعا. يفضل يبكي بكاء حار جدا. شوف هو في الملأ إيه وفي خلوته إيه. عشان كده بداية المحاسبة من الخلوة كما سأذكر إن شاء الله عز وجل. ففي خلوتي في الملأ يضحك الناس وبسطهم، لكن في خلوتي فكأن محمد بن سيرين كان إذا جلس إلى الناس باسطهم لأجل الدين، أما قلبه فمكسور يبكي، قلبه مكسور يبكي. أو دي الحالة المطلوبة بقى، إن الواحد لا يدل بعمله على الله، وإنما عشان كده ابن الجوزي بيقول كده، بيقول كنت أعمل ذنبا ولا تحسبن هذا الذنب من ضرب الزنا والسرقة. من الجوزي يقول كده، ما تفكرش بعمل كبائر يعني، ده كان ذنب مما يند عنه الأكابر، الناس أصحاب الهمة العالية ما ينفعش يعملوا ده، زي الفضل المفضول وحاجات زي كده. ابن الجوزي يعده ذنبا على نفسي يعني. قال فكنت أتحدث إلى الناس وأنا أنادي على نفسي، قاعد يقول للناس، يكلم الناس في الموضوع ده وهو إيه؟ قاعد ينادي على نفسه هو، كأنه مش شايف الناس، كأنه بيعز نفسه هو لنفسه. قال فكأن الله عز وجل اطلع على انكساري فرحمني وعوفيت منه. فرق كبير أيها الإخوة بين المنكسر الذليل وبين بعض السلف حبسوله ابن أخوه، فسعى إلى الوالي في كل جانب معرفش، ما قال له مش ممكن أبدا. فقام من الليل فسمع من يناديه ليست هذه الوجهة الصحيحة، أخطأت الوجهة. راح قايم فضل يتعبد إلى الله عز وجل وخرج متمسكنا، ماسك عصاية على صغر سنه ولابس هدوم كده وماشي على مهله. فالناس قالوا أنت لابس كده ليه وماشي كده ليه؟ قال سجن ابن أخي فأنا أتمسكن لربي أن يفك وثاقه، فما نشب أن فك الله وثاق ابن أخي، لا طلع مشي. والكلام ده له اصل، النبي صلى الله عليه وسلم طلع في صلاه الاستسقاء طلع ايه؟ فخرج متبذلا مترسلا متخشعا متبذلا متمسكنا متبذلا، لابس حاجه عادي جدا، حاجه هدوم اقل من المتوسط كده، متخشعا ماشي على الصلاه يرى عليه الخشوع، متبذلا مترسلا ماشي كده خطوات وايده على مهله كده على سمع. النبي اصلا ايه كان بيمد على الصلاه والسلام لدرجه ان الصحابه يقولوا كنا بنكترس وراه ونرى ان الارض تطوى له من كتر ما هو بيمشي وانه لا يكترس عليه الصلاه والسلام. لكن خرج متمسكنا لما قحطت السماء لعبد الرحمن الداخل الامير، عارفين عبد الرحمن الداخل صقر قريش، قحطت السماء والناس قاعدة برة يدعون الله عز وجل ولا تمطر السماء. راح داخل بيته ولابس مسوحة صوف، وعبد الرحمن الداخل ده يعني تعرف دولة بني العباس خالد دولة بني أمية، وكانوا زعلانين منهم قوي وفي قلبهم، لكن أبو جعفر المنصور ما قدرش يمسك لسانه إنه يمدح عبد الرحمن الداخل وقال هذا صقر قريش، هو اللي طلع عليه كلمة صقر قريش. فعبد الرحمن الداخل راح وهو بقى راح هناك عمل دولة في المغرب، عمل دولة، ومع ذلك راح لابس مسوح الصوف وجثى على ركبتيه وأخذ يدعو الله عز وجل. عارف كان بيدعو بيقول ايه؟ قال اللهم لا تعذبهم بي، أنا وحش بس ما تعذبهمش بي، الناس برة دي، اللهم لا تعذبهم بي، لن يفوتك مني شيء، أنا كده كده ميت، سلطان ما سلطانش، حموت وأقبل عليك وتعاقبني وتحاسبني، بس ما تعاقبش الناس دي بيا. وأخذ يبكي. أم دخل قاضي القضاء بتاعه اللي هو سويد بن سعيد القاضي المشهور، فلما دخل عليه استبشر جدا وفرح جدا، فسألوه، هو دخل يقول له يلا أيها الأمير عشان تطلع تصلي بالناس، أنت لازم تصلي. فلو استبصر وفرح كده وما قالوش حاجة وفضل قاعد يفرج عليه هو، فلما سألوه قال أبشروا إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. ده بيبقى مرتبط على طول مع بعض. فقال إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بإيه، وأنت مدل بعملك، فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه. فلما أطلعه على الحقيقة الجامدة دي الرجل قال لا طب انت قول لي بقى كلام جامع كده. قال اوصني. ودي اللي بيخطئها طلبة العلم مع الشيوخ الكبار، الناس اللي هي ايه شابت وبقى لها بقى سنين ماشيه في الطريق، تقول له وصيني قول لي كده كلمتين منك، يقول لك خلاصة البحث. فقال اوصني، قال عليك بالزهد في الدنيا والا تنازعها اهلها وان تكون كالنحلة. عليك بالزهد في الدنيا. أصل الزهد أيها الإخوة إيه؟ شيء في القلب بيخلي الواحد لا يبالي بالدنيا. ولو أنت فكرت في الدنيا فكرة صحيحة هتلاقي نفسك إيه؟ الحقيقة يعني؟ والله هتلاقي نفسك أرفض منها. تصور بقى لما لما لما يكون آخرة الدنيا دي موت وحرمان. عارف الإمام البخاري وقعد في المجلس كده قال أفيكم أحد من بلاد كذا وكذا؟ راح يقول له بعض الطلبة قال له أنا من البلد دي يا شيخ. قال ما فعل فلان الإمام اللي عندكم شيخ البلد اللي عندكم ده عمل إيه؟ قال مات. أفيكم أحد من كذا؟ قال نعم. قال ما فعل فلان؟ قال مات. أفيكم؟ نعم. ما فعل فلان؟ مات. مات لا كل شيوخه اللي كانوا مات لحد ما قالوا له ومات محمد بن عثمان الدارمي. وكان البخاري يجله قوي شيخه. فلما سمع ذلك استعبر يعني بتملأ الدموع وأنشأ قائلا إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. هتفضل عايش كل يوم تدفن صاحبك ووالدك ووالدتك واخوك وجارك وكل ده تاريخ حتة من تاريخي قاعدة تفنه بإيدي اتقطعت مني حتة مني بتموت. وأكبر بقى مصيبة ان تموت انت شخصيا ان انت تروح تفقد نفسك. ده ايه بقى اللي يبالي بها المرء؟ يعني ايه ان انا اقعد اكل مائده احط 3 4 5 6 7 8 10000 جنيه في مائده عشان اكل اكل كويس ويجي واحد نازل اشترى سندوتشين فول او ما انا اقعد اشرب كوبايه شاي واتجشأ من كتر الشبع يقوم يقعد جنبي ويشرب كوبايه شاي ويتجشأ من كتر الشبع برضه. زيك دفعت 2 جنيه دفعت 2 جنيه ونص لا 2 جنيه ونص لانه طبق الفول الرغيف الفول بكام دلوقتي. المهم هو الراجل تحت بيجاوب 2 جنيه ونص بيضحك بقى على عبد الرحمن ابني ولا بيضحكش انا ما اعرفش. المهم ان يعني تصور انت واحد دفع 2 جنيه ولا حاجه وانت دفع 3 4000 جنيه وزي زيك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وراك الحقيقة قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني ايه بقى فينا محذوف؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكافرين بتاكل انت منها وهو ياكل منها فملهاش لذة. انا عايز حاجة تخصني احس بيها. فقال لك خالصة بس ده يوم القيامة بقى مش دلوقتي. فشعورك بهذه النعمة هيكون فين؟ هيكون يوم القيامة. فالناظر لهذه الدنيا بيزد فتلاقي قلبه مش فيها مش معاه مش يعني. أنا بتعجب إن إيه نيجي نقرأ مثلا في غزوة القادسية يقول لك دخل مثلا دخل مجموعة في مجموعة رسل سيدنا عمر رضي الله عنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له أرسل إلي بما يحدث عندك كأنني معك لأن غزوة القادسية كانت حاجة مخيفة. فقال له قل لي كل الأخبار كده. ففضل سيدنا سعد يبعت له على طول على طول على طول أول بأول لحد ما جاء له احنا عسكرنا دلوقتي وقدامنا خندق وراه على طول واقفين ايه واقفين الفرس عليهم مين؟ عليهم رستم. ده القائد الداهية. فسيدنا عمر أول بقى حاجة من عمليات الحرب قال له أرسل إليهم من يدعوهم إلى الله فإنهم إن لم يسلموا خذلوا بالدعوة. إنك تخش تقول له كده وحد الله تخذله، حتى لو ما أسلمش يتعمل إيه؟ يكسر يضعف، لأن كلمة التوحيد مخوفة. بس تخرج من قلب بقى تخوفه. فبعث له رسل، كان من الرسل اللي راحوا مين؟ ربعي بن عامر رضي الله عنه. بيقول لك سيدنا ربعي بن عامر كان ماشي معاه سيف في ايده ملفوف بحته خرقه، حته خرقه ملفوف السيف بحته، ما فيش غمد، السيف غمد صب كده حاجه نحاس حاجه بتاع، والناس كانت بتعملها ذهب كمان احيانا، ما فيش غمد للسيف، لف بحته خرقه عشان ما يعوروش. طب ده انتوا من عند المدينه وانت طالع بتفتحوا في بلاد في غنائم جامده جدا، يقوم يفهمني بقى الموضوع ده مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. أرسل إليها معاوية 40,000. تصور كده لما حد يجي يخبط عليك ويقول لك إيه، يقول لك والله فلان بس بعت لك هدية، إيه الهدية دي؟ الشنطة دي تفضل، تلاقي 40,000 جنيه. 40,000. يقول فما غربت الشمس حتى تصدقت بها جميعها. فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين هل ادخرت لنا بضعة دراهم نشتري لك بهم اللحم تفطرين عليها؟ السيدة عائشة كانت بتصوم كل يوم، حتى زلقها الصوم رضي الله عنها، خست خالص بالصوم كده. فقالت لها طب كنت خليت لنا درهمين بس نشتري لك بهم كيلو لحمة، كنت خلي لنا يعني 5,000 جنيه بس نشتري لك بهم 2 كيلو لحمة وتفطري عليهم. عارف قالت لها ايه؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. نسيت، عشان تعرف بس اللي بنقول زهد، مش انك انتوا عايزيننا نبقى قاعدين في الجبل والعالم قاعدين في ده، من هي مش في قلبك خالص فنسيت. هي لو فكرت هو صحيح فعلا كنا شلنا لنا حاجه ناكل بيها نفطر على حاجه كويسه، بس هي نسيت الحقيقه، نسيت. او الصحابه كانوا كده ياخد الغنيمه، عشان كده لما خدوا بقى لما دخلوا المدائن لقوا في المدائن بساط بتاع كسرى شخصيا. البساط ده كان من عجائب الدنيا، مفيش منه. ليه بقى؟ لانه كان مرسوم عليه الممالك اللي تحت ايد كسرى المدن. يعني احنا قاعدين دلوقتي مثلا في في في حلوان، حلوان المعادي، تخش حلوان صح، حلوان تلاقي ايه منطقه حلوان دي، تلاقي المعادي في حلوان، وتلاقي بقى شارع الجزائر وميدان الجزائر، ده كله مرسوم على السجاده دي. ويجي امير حلوان يقعد هنا ويحاسبه، يقول له عملت ايه في الشارع ده، عملت ايه في البيت ده، مرسوم قدامه. طب مرسوم ازاي؟ قال لك منسوب بخيوط الذهب والفضه والاحجار الكريمه. يعني اذا البساط ده كبير قد ايه ويساوي كام؟ اول ما غنموه دخلوا المدائن، فدخلوا القصر الابيض غنموه. لما غنموه قالوا ده حاجه جميله قوي، ابعتوها لامير المؤمنين عشان يشوف العجائب دي. ايه رايكم يا جماعه ما ندخلهاش في الغنائم بتاعتنا، نطلعها مع الخمس اللي بنبعته؟ قال اه ابعتوها. فلما حطوا سيدنا عمر وفردوا كده تعجب الصحابة وتعجب عمر، فقال إن قوما يرسلون بمثل هذا لأهل جود، ناس عظماء قوي اللي يطلع ده ما ياخدوش الغنيمة. فقام سيدنا علي رد عليه قال عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك. أصل أنت مش في قلبك برضو، أنت هم لو إحنا قلنا لك خد البساط ده ليك كله هنلاقيك الصبح اديته لحد شحات ولا حاجة، انت نفسك مش في ذهنك الموضوع. فلذلك ايه؟ عف هؤلاء بعفافك. خدت بالك هما بيعملوا كده ليه؟ مش طلب ان انت تساب الدنيا، والا في القادسية الحتة اللي كان قاعد فيها سيدنا سعد كانت ايه؟ قصر، كانت القصر اللي بيشرف منه على القادسية قصر، عملوا قلعة وكان بيشرف منه. مش قضية ان انت ما يبقاش معاك، بل بالعكس نعمل المال الصالح للرجل الصالح، بس ما يبقاش في منه في قلبك حاجة. تعرف تعمل المعادلة دي؟ تعرف، ما تعرفش بقى يبقى لازم ايه؟ توقف وقفة. هو ده اللي عمله الصحابة. فقال له تزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها. هو في فرق بين الزهد والمنازعة؟ لا، منازعة أهل الدنيا في الدنيا دليل على أنك لم تزهد زهدا صحيحا. عشان كده قال الحسن البصري من نازعك في دينك فنازعه، ومن نازعك في دنيا فألقاه في نحره. ما بيتخانقوش على دنيا، ما بيبذلوش لدنيا، ما بيختصموش لدنيا. لما خرج سيدنا عمرو في غزوة ذات السلاسل خرج سيدنا أبو عبيدة وراه، سيدنا عمر بعد سيدنا أبو عبيدة قال له أنت مدد لعمرو بن العاص. فخرج سيدنا عمرو بن العاص أمير الناس وبعدين وراه سيدنا أبو عبيدة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعث سيدنا أبو عبيدة مدد لي يعني. فلما جاء أبو عبيدة قال أنا أمير الناس، إنما جئتك لأعضدك، أنا اللي جاي أقويك، يبقى أنا إيه؟ أميرك فويك. قال عمرو إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم، شو خد بالك بقى من آراء الناس في الفتن في المحن، فقال بعضهم إذن نجعلك أميرا على من يليك ونجعل عمرا أميرا على من يلي، ونخلي الدنيا فيها 30 أمير بقى ونفشل الجيش، واخد بالك؟ فسيدنا أبو عبيدة فطن لهذا، فقال يا عمرو أتدري ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، طاوع أخوك تختلفش معاه، وإنما أنا رجل يعمل الآخرة، تريد أن تكون أميرا يا عمرو؟ قال نعم. قال فدونك. خش صلي بالناس، كان هو الأمير اللي يخش يصلي خلاص، فقال له خش صلي بالناس وانت الأمير وانا مأمور، مع اني بقى مين الأفضل فيما نعتقد بقى؟ ده أبو عبيدة يعني آثاره تنبيك عن أخلاقه حتى كأنك بالعين تراه. أبو عبيدة بن الجراح ده مش تقليل لشأن عمرو، بس أبو عبيدة أبو عبيدة برضو العشر المبشرين وحاجة قوية، لكن قال له لا بأس، هو ده اللي بيبقى إيه؟ ما لا تبالي به. عشان كده ممكن تلاقي واحد، شفت خطاب سيدنا نوح لقومه، ان هم خطاب الانبياء جميعا يعني، تلاقي قومه لما يكلموه يقولوا ايه، يسبوه بالضلاله ويسبوه بالكفر ويسبوه بالعقل السفه، تكون اجابته ايه؟ قال يا قوم ليس بي ضلال. انت بتيجي تقول انت راجل ضال، يبقى الإجابة إيه؟ أقول لك أنا ضال يا ابن ال صح ولا لا؟ قول لي لا، عيب ما تقولش كده يعني، مش هقول أبدا حد هيطيق يتقال له كده، مش كده ولا لا؟ لا، شوف اتقال لنبي من الأنبياء فيك ضلالة؟ قال لهم إيه؟ ليس بي ضلال. ده نوع، ده أصل الزهد، إنه ما بيبقاش عنده حظ في نفسه، وبالتالي بده بينضح ان تلاقيه في الدنيا كمان ما عندوش حظ قوي. تعرض رجل لعراب الاوسي احد الكرماء الاجواد في الاسلام المعروفين جدا، وكان اعمى، وكان معه حقيبه ويركب بغله اعزكم الله ومعه خادمان، فتعرض رجل اليه وقال يا عرابه علي دين، فلم يساله، مالوش طب كام، مالوش كام، فنزل فقال خذ هذه الحقيبة بها 70,000، وخذ هذين الخادمين دول خلاص بقوا بتوعك ملكك، وتقوى بهذه البغلة، واركب البغلة دي كمان عشان تعرف تروح. طب وانت بقى يا عرابة ده انت اعمى. قال فرجع عرابة الى بيته يتحسس الحائط، قاعد يسلع الحيطة لحد ما دخل بيته ورجع بيته. ده يدل على ان مفيش ايه، ما فيش في قلبه، وعلى نحو الآخر لا ينازع الدنيا، لا ينازع أحد في الدنيا، يدل عليه ما فيش في قلبه حاجة. وألا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا. طبعا النحلة اليومين دول بتاكل إيه؟ بتاكل مش طيبا، لأنه بيغشونا في المناحل ويأكلوها كلوكوز، فتنزل العسل، تلاقي العسل قدامك مش محطوط عليه حاجة، ونزل العسل مضروب برضو. نزل ازاي بالشكل ده؟ لان غذا النحله نفسه هم خلوه، اجبروها عبسوها وخلوها تاكل. حتى انا شفت مره عسل، لقيته عسل ايه، عسل اسود، فقول له هو ده عسل ابيض ولا عسل اسود؟ قال لي ده عسل بس بحبه البركه. قلت يعني ده عسل ضايفين عليه حبه البركه؟ قال لا، احنا بناكل النحله حبه البركه، فبتنزل عسل بحبه البركه. طب اديني كوبايه عصير الله يكرمك. انا كوبايه كوكاكولا. وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. المؤمن كده هين لين جميل جدا، تلاقيه دايما مش جميل جدا يعني متساهل مع مع مع من يضاد دينه، مفيش كده، بس هو في خلقه عموما ملفت للنصر، ملفت للنصر. وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله. بص المثال ده بيقول له أوصيك بالنصح لله نصح الكلب لأهله أعزكم الله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. شفت المثال ده؟ تبقى عندك أعزك الله كلبة مربيها مثلا ولا صغيرة ولا حاجة موجودة في حتتنا في الشارع كده، بس هي جت لنا صغيرة وقعدنا نأكل فيها ولا كده، ما الكلب اقتناؤه حرام لا يجوز، ولا تقترب منه، واللي ولعابه اذا جاء على ملابسك تغسل لانه نجس، الاحكام دي. بس بنقول ايه كلبه في الشارع يعني في شارعنا، والشارع كله بيحط لها اكل وشرب وحاجات زي كده، وبعدين مفيش اكل عندنا بايت ما بنحطلهاش حاجه، تفضل تشمشم طول النهار واحنا برضو ما بنسالش فيها صح. في يعني اقصى حاجه بقى نعمله لها نجيب لها شويه ميه في كوز عزك الله كده مش نظيف ونحط لها وتشرب فيه، على الرغم مما هي فيه كده، لكن لو حد دخل حتتنا تفضل تهوهو عليه طول الليل صح ولا لا؟ ما قالتش اكلتوني اهوهو، وما اكلتونيش مش هوهو، لا صح والله لا ما قالتش كده، وانما نصح لنا دائم لاعترافها بنعمنا السوابغ الماضيه وحسن ظنها فينا في المحن. ده بقى الكلبه مع البني ادم، ولله عز وجل مثله الاعلى وسبحانه وتقدس، فما بالك بك انت بقى مع الله وهو الذي اطعمك سرمدا وانعم عليك حتى في بلائه يهذبك سبحانه وتعالى. لما تبتلى تطلع من البلاء تعرف ان انت كان في حته ناقصه كده كان لازم تاخدها، يهذبك ايضا. فانصح له كما ينصح الايه كنصح الكلب لاهله، فانهم يجيعونه ويطردونه ويأبى الا ان يحوطهم وينصحهم. ومن هنا اخذ الشاطبي رحمه الله قوله وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصحهم متبذلا. يقصيه اهله يبعد اهله، ومع ذلك هو ايه لا زال باذلا في نصح اهله. مش كده بيقولوا لابو سليمان الدراني؟ يقولوا يعني في جنه وفي نار، اخبارك ايه؟ قال لو دخلت النار والله لاخبرن اهل النار اني احب، يعني حتى لو وداني جهنم والله لاقول لاهل النار اني انا بحب، حب لا يتغير بالايه لا يتغير بما يطرا عليه. وقال الامام احمد حدثنا الجريري قال بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله تعالى حاجته فلم يرى نجاحا. فجل يتعبد كثير عشان يشوف ربنا يرزقه باللي هو كان عايزه ما جاتش، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال يا نفس ما لك لا تقضى حاجتك، وبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم إطلاقه نفسه. فقال أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت، وألزم نفسه الملامة فقضى الله عز وجل حاجته. شفت الأمور القلبية دي بتبقى إيه؟ يعني في عبادة كثير الراجل ده عملها بس كان بيتعبد عشان عايز ربنا يديني حاجة، فلما ما خدش الحاجة وأزرى على نفسه جود التوحيد. أو ده بقى النصح لله، انك ما تسيئش ظنك بالله ابدا، فلا تظلم بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. هعذبك ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. لا تظلم به عز وجل ظن السوء. علشان كده الرجل قاعد يقول بقى انا لو كنت كويس كان ربنا اداني، انما انت سيئه وانا اتيت من قبلك انت مش من قبل ربي، فإن الله ليس ببخيل عز وجل. فلما أزرع على نفسه بقى عبد، وصل زي ما قلت لك بقى عرف نفسه وعرف ربه، فلما وصل للتمحيص التوحيد حصل إيه؟ رزق بحاجته حينما أزرع على نفسه رحمه الله. والهارون الرشيد لما جه يموت قال قولة لفتت الأنظار، عارف قال ايه وهو بيموت؟ قال اللهم اني اسالك من قبلك لا من قبلي. وأرجوك من قبلك لا من قبلي. قال له يا رب أنا نفسي أخش في الجنة، بس أملي ده مش من ناحيتي، أنا ما فيش أمل، أنا ما عملتش حاجة، الحقيقة ما عملتش حاجة، إنما أنا أرجو أن أخش الجنة من قبل رحمتك أنت، أملي فيك، وأسألك سؤالا أريد نجحة وليس من قبلي أنا وإنما من قبلك أنت. فلما قال الكلمتين دولت بقى علامة تاريخية. عارف هارون الرشيد ده مات إزاي؟ دخل عليه ناس، واحد دخل عليه وبيموت، قال دخلت على الرشيد وهو يجود بنفسه، فوجدته ملتحفا بعباءه، جايب برد كده ولفه على جسمه وقاعد. تصور واحد بقى في سكرات الموت وقاعد على حيله كده. قال فنظرت إليه وقلت يا أمير المؤمنين لو اضطجعت كان أخف عليك. تنام على جنبك كده يبقى المسألة أخف من أنك تبقى قاعد كده. بيقول فضحك ضحكا صحيحا، مش ضحك ضحك المريض، ضحك كده ضحك ضحك كده زي النفوش حاجة. وقال إنما مثلي ومثلك كمثل ما قال الأول، الشاعر يعني، وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماسا وبأسا شدة الحدثان. يقول أنا كل ما يشتد علي الأمر كل ما إيه أتجلد له، يشتد تاني أتجلد تاني، يشتد تاني أتجلد تاني. فمات وهو قاعد كده قدام الناس، ده كويس ده بقى ولا وحش؟ ده شيء كان يطلب. مرض معاوية رضي الله عنه في مرض موته، فدخل عليه داخلون ليعودوه، فقال من؟ قالوا فلان وفلان. قال دول بيشمتوا فيا، بيظهر لي ان هو كويس جاي لي عشان يزورني وزعلان عشانك، بس انا عارفهم دول بيشمتوا فيا. فقال اجلسوني، راحوا اجلسوه فجلس. فلما دخلوا عليه كلمهم، بقى يرد عليهم كده كلام كانه مش مريض ولا حاجه، ويدوس على نفسه قوي لحد ما طلعوا راح واقع. ثم انشا قائلا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. بتجلد قدام الشامتين عشان محدش يشمت فيا، لأن الشماتة وحشة. استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ وأعوذ بك من شماتة الأعداء. الحقيقة إيه بقى؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الحقيقة إن أنا حمود حمود بقى خلاص، بس لازم كنت اللحظتين دول أقضيهم قدامهم إيه؟ بخوف. فمهما أزر المرء على نفسه وإلا أمده الله. عشان كده بيسمع كان إذا رأى جمعا يخش في الحرب، يلاقي جمع كده يقول إيه؟ اللهم أنت عضدي وأنت ناصري، بك أصول وبك أجول وبك أحاول. مش هحارب الحرب دي إلا بك، ومش حصول عليهم صولة أهجم عليهم هجمة إلا بك، ومش هنتصر إلا بك، أنا مفيش مني حاجة. فغلب بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. فائدة جليلة جدا أيها الإخوة في مسألة محاسبة النفس وما يخرج منها. طيب محاسبة النفس تحتاج من المرء بقى كما يقول الغزالي، الكلام اللي وعدنا به بقى لنا درسين نقوله الغزالي رحمه الله، محتاجة إلى مشارطة ومراقبة ومجاهدة ومعاقبة. قاعدة الأصول الستة أو الخمسة دول إيه؟ أن يخلو بنفسه. الغزالي قال لك بقى تاخد بعضك وتقعد كده وتشرط على نفسك، هنخرج يبقى اشترط على عيني شرط، وعلى اذني شرط، وعلى انفي شرط، وعلى لساني شرط، وعلى بطني شرط، وعلى ايدي شرط، وعلى رجلي شرط. هنخرج من الجامع نبقى في الجامع، هاخد الجامع فوق كتفي وامشي بيه، هبقى زي ما انا جوه هبقى زي ما انا بره. لكن اصل العمليه دي عشان تنجح عايزه ايه؟ ان يخلو بنفسه. عشان كده اثرت ان ناخد كمان نبذه عن العزله، والعزله بريد الانس. ان وجدت نفسك تحب العزله في ذكر الله عز وجل عن الناس فتعلم ان الله انسك به، كانت بتانس بربنا. ما حصلش وتحب الناس وعايز تقعد مع الناس ومتضايق انك قاعد مع نفسك في ذكر الله عز وجل، يعني كده تقيل عليك، يبقى ايه؟ يبقى لازال أنسك بالله مضطربا مشوشا. ناخد العزلة حق محمد ولا ناخدش العزلة؟ أربع دقايق بس، يبقى ناخدش العزلة حق العزلة دي أصلها محتاجة كلام بقى حاجة عادي. لا العزلة محتاجة كلام بقى حاجة عادي. عشان إن شاء الله عز وجل نعرج على هذه العزلة في اللقاء القادم. وإحنا زي ما قلنا يا إخوة إحنا مش مرتبطين بقى, يعني مش لينا منهج بقى لازم نخلصه, إحنا مع بعض إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الدلالة على الله عز وجل والاستماع إلى قول الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: أفضل الناس من مكنك منه لتغرس فيه ذكر الله. قل ده أفضل حد اللي يقعد يمكنك, فمن صبرك على هذه الجلسة إنما أراد أن يرفع قدرك. نسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد رفع أقدارنا وقد تاب علينا وغفر لنا. لكن أيها الإخوة, لا نزال برضو نذكر في ختام المجلس أن الدروس دي مهمة, عايزة تتحفظ وتتفهم ومنها تتنفس. كنا بنتكلم مع الإخوة في يوم الأحد الفائت عن اليقين, عارف آخر سورة الحجر مع أول سورة النحل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, اليقين أتى أمر الله. فكأن اليقين معقود على أن يفقه المرء أن أمر الله قد أبرم. خلاص الدنيا رحلت أجمعت مرتحلة, والآخرة أجمعت مقبلة, دخل علينا, أتى أمر الله. خلاص أتى جه أمر الله عز وجل. على قدر يقينك ده, على قدر هذا الإيمان باليوم الآخر, على قدر إيه؟ على قدر اليقين. عشان كده العلماء قالوا ان اليقين ثلاث مراحل بتطلعها كده: يقين خبر, ويقين دلالة, ويقين مشاهدة. اليقين الخبر انك تسمع الخبر عن الامر فتستيقن به وتصدق من اخبر به عنه, يعني تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك بيقول ان في جنة وفي نار, تبقى ايه؟ تبقى انت مؤمن ان في جنة وفي نار, بس انا ما شفتش حاجة, بس النبي قال يبقى فيه عليه الصلاة والسلام. ده يقين خبر. لما تؤمن كده يبقى عندك استسلام لدينك كده, ان محدش يشككك كده, ربنا سبحانه وتعالى يرقيك كمان درجة يخليك تطلب العلم بقى وتسمع وتستدل. تقوم لما حد يقول لك انت هي الجنة موجودة دلوقتي تقول له اه موجودة, ايه الدليل على كده؟ اقول لك الدليل. مش زي زمان بقى كنت بس سمعت الشيخ قال اللي هو في يقين الايه, يقين الخبر, لا ده بقى دلوقتي يقين دلالة, بقى عندي استدلالات. أقول لك بقى: قال الله عز وجل, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال أسلافنا, وخبلك تبقى ترقيت كمان شوية, ومع العلم يعظم الإيه؟ يعظم اليقين. لو أمعنت في الرتبتين دول كويس, الخبر والدلالة, يرقيك الله عز وجل إلى يقين المشاهدة. يوم يجي لك الأثر بتاع سيدنا عمر بن عبد القيس بيقول: لو رفع الحجاب ما زادني إلا يقينا. ما زادني, أنا عندي يقين بالله عز وجل, كأنك شايف بعينك, تصل إلى هذه المرحلة. طب المرحلة دي حصل الله إزاي؟ استثمار الأيام والليالي والساعات. الوقت اللي قاعد يهدر ويضيع مننا والأيام اللي بتجري, ده الواحد بيلاقي يوم الجمعة ورايحين نخطب الجمعة, وأنا فاكر الجمعة اللي فاتت قلت إيه بالظبط؟ قول لي وانت جيت أصلا الجمعة اللي فاتت؟ ما أنا فاكر الخطيب قال إيه بالظبط يعني اللي حضرت له. يعني هو جمعة لحد ذاته يا جدعان؟ جمعة لحد ذاته. هو احنا ده الوقت كمان بيجري, انت واخد بالك من الاوقات بتعامل ازاي؟ خلاص العمر هيخلص وتقبل على الله عز وجل. حصلت ايه؟ عملنا ايه؟ خلصت الفرصة, بتبقى خلصت الفرصة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزل قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, لامن الله على الخشوع بعد 4 سنين من إسلامنا. بعد 4 سنين بس ربنا سبحانه وتعالى قال له: بقالكم 4 سنين عارفين المصحف وعارفين القرآن وعارفين الصلاة وعارفين القيام, دي كلها مادة ترقي قلبك, ما بتبكوش ليه؟ ما بتخشعوش ليه لحد دلوقتي؟ 4 سنين اشتغلوا, فاشتغلوا, جالهم الخبر اشتغلوا. يوم ابو نعيم في الحليه يقول لك: بكى ابن مسعود فملأ كفه من دمعه. تصور بقى لما يحط ايده كده تلاقي كفه اتملى دموع ثم القاه, ده حنفيه مفتوحه ده بالدموع دي كده. يقول: دخلنا على ربيع العدويه رحمها الله، فوجدنا صوت فسمعنا صوت دموعها على البوري، على حتة الحصيرة قاعدة الدموع تنزل، عدت الدموع من النقاب والخمار والهدوم من غزارتها وقاعدة تنقط على الأرض. يقول لك بكت عائشة حتى بلت درعها لحد ما بلت الخمار. يقول شداد بن الهاد بكى عمر رضي الله عنه حتى سمعت نسيجه وأنا في آخر الصف في صلاة الصبح. صلاة الصبح كان بيصلي فيها لحد الناس تصلي بره فكان هو في آخر الصفوف، وسمعت عارف النسيج ده اللي هو ايه، أما الواحد يبكي يبدأ. فضل سيدنا عمر يبكي يبكي لحد ما ايه فضل يشهق من كثرة بكائه. بكى أبو بكر حتى لا يسمع، لم تعد تسمع قراءته، ما تعرفش هو بيقرأ ايه من كثرة بكائه، اختلطت دموعه ببكائه. بكى سفيان الثوري حتى رؤيت خيوط الدم في دمعه، كأن الدموع اللي جوه المآقي في الغدد خلصت، قامت لفظة ده دم، جاب الدم. أثر فيهم القول ده اسمه استثمار الأيام أيها الإخوة. الأيام تمشي تبقى هو دي النصيحة، إن كل سنة تبقى أحسن من اللي فاتت، كل يوم تبقى أحسن من اللي قبله، كل أسبوع تبقى أحسن من الأسبوع اللي فات، كل صلاة تبقى الصلاة أحسن من اللي فاتت، صلاة العشاء دي تبقى أحسن من صلاة العشاء بتاعت امبارح، أو تبقى أحسن من صلاة المغرب، صلاة المغرب أحسن من صلاة العصر، ولا زلت من الفجر أترقى. هو دي الحياة الطيبة الجميلة اللي كلها إيه؟ كلها جهد وعمل وبذل لله، وترمومتر كده قاعد يطلع وينزل واشوف انا عملت ايه مع ربنا، ويوم اضحك ويوم ابكي، ويوم فرحان ويوم زعلان، ويوم وصلت ويوم اتقطعت. فاذا وصلني الله عز وجل شكرته، واذا انقطعت دعوته. دي الحياه مش كده ولا لا؟ فاستثمروا الايام والليالي عشان تقطفوا ثمار الايمان، والا هنبقى كمن وقع في بنيات الطريق. عارف اللي هو لا بقى ده لا ده شافه ولا ده شافه ولا ده أدرك، يعني لا بقى هو رجل من أهل الدنيا ولا بقى هو رجل من أهل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسهل مسيرنا إليه وإياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بيقول هل كلام شيخ الإسلام حجة في دين الله عز وجل؟ لا أنا ما أقصدش كده، بس اقصد اقول ان لما هو طبعا الاخ يقصد المولد النبوي، لما الاخ اتكلم عن انا اعلم ان في بعض اهل العلم اتكلم في موضوع المولد. انا مش بتكلم ان المولد ده مساله محسومه وخلصانه، احنا بنقول ان هي خلصت معانا ليه؟ لان النظريه بسيطه، قال الله فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. الصحابه تفقهوا فعملوا مولد، مش هعمل انا اخر، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ممكن بقى لو ان واحد قاعد يذكر الله ولا قاعد يحتفل ولا قاعد يعمل لهم اكل في البيت ولا بتاع، قد لا انكر عليه لانه احتج بابن حجر الاسيوطي ولا ما بنقولش حاجه. لكن انا بتكلم في قضيه انك لما تتكلم في امر زي كده تنزل كلام شيخ الاسلام عشان تحتج بيه، لا مش هو ده اللي مش منزلته على غير موضعه. ده حتى ذكر في البحث ده انه قال ان الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ودعنا، طبعا لانه هيعترض عليه بانه هيقولوا له طب الناس مش قاعده بتذكر ربنا، ده بيعملوا مولد جايبين ناس بترقص راقصات وغانيات وعاهرات وده كله باسم النبي عليه الصلاه والسلام، وغناء وموسيقى والدنيا مقلوبه، ايه بقى هتقول ايه في الكلام دوت؟ فقال لك وراح جايب كلام شيخ الاسلام ايضا في انه ربما الانسان يعمل شيء من المعاصي وعنده في قلبه محبه لله ورسوله، فيقوم ايه يبقى برضو له هيئه افضل من اللي بيعمل معاصي وما عندوش هذه المحبه. الكلام ده يتنزل في الانشاء ولا في الوضع الراهن؟ احنا بقول كده بقى، انا بانكر انزال الكلام في انشائه ولا في وضعه؟ الوضع الراهن انا بقول لك انا دلوقتي لقيت ناس عاملين مولد، ممكن اقول والله ارجو هم عاملين غلط، انا هقول له انت عامل غلط ودي بدعه مش صحيح، ولو كانت فيها خير كانوا السلف عملوها خلاص كده. لكن في جمله ثالثه اقول والله لعله ربنا سبحانه وتعالى يكرم، بس دول بيعملوا معاصي والله يقسمون بالمعاصي دي هيروحوا، بس يمكن اهو برضو عامل معصيه لكن ايه في حته برضو بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، بس هو عامل معصيه الصراحه وياخد ذنب عليها وافسد لنا الارض وكل حاجه. هقول كده ده يبقى في الوضع الراهن. لكن لو جه بقى ناس قاعدين ما بيعملوش حاجه خالص وبعدين يقول ايه رايك تيجي نعمل او ايه؟ قال ما تعملش، يبقى كلام شيخ الاسلام على اللي موجود مش الانشاء ان انت تعمل اصلا، فهمني؟ او ان انا امشي في وسط الناس اقره على كده اقول له اعمل بقى وما عندك حجه ودليل، هو ده اللي بقول ان هو ان ان الانزال التنزيل على ده كان في الحقيقه مناطه ليس صحيحا. وده برضو انزلوه على الايه، على الرأس السنة الميلادية الكريسماس، وأنزلوا ده احتفال عادي جدا وما فيهوش حاجة، مع أن الكريسماس عيد مشهود من أعياد النصارى، موجود معروف أن ده عيد من أعيادهم، عندهم أعياد كده منهم الإيه؟ العيد ده باسمه كده، اسمه ده كده. بيقول في حد بيقول أن الإسبال خاص بالسراويل، بالسراويل خاص بالثوب فقط، انما السراويل والبنطلونات ما فيهاش اسبال. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل ما اسفل الكعبين في النار. كله دي ايه اللي ينزل بقى؟ نزل اسفل الكعبين جلابيه في النار، نزل اسفل الكعبين بنطلون في النار، نزل اسفل الكعبين اي حاجه الواحد لابسها نزلت اسفل الكعبين، لانها مدعاه للايه؟ مدعاه للخيلاء. الانسان يتخيل. ما هو القزع؟ القزع يقال ظهرت في السماء قزعة، يعني سحاب. فتلاقي السماء كلها صافية وفي حتة سحابة كده، فهو ده بالظبط اللي بيعملوه الشباب النهار، تلاقي كل ده الحلق خالص وتلاقي هنا ايه؟ حتة سحابة كده. ووقفوها بقى كمان دلوقتي، بقت تقف. ده القزع، انما تدريج الشعر، الشعر اصلا مدرج. يعني شعر الجناب مهما طال قد شعر فوق؟ قد شعر فوق؟ لا مش قده. فانت لو جبت يعني لو جبنا حلاق كده مشي بالمكنه، بالمكنه مش بايده، وظبط المكنه على رقم 2 ولا حاجه وهو ماشي بتشيل 2 سم مثلا، يعني هتشيل من هنا 2 سم وهتشيل من هنا 2 سم، هتلاقي ده اقصر من ده. اسالنا انا خبره في المنطقه. بقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على محمد عدد خلقك صلى الله عليه وسلم ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وظفه في ذكر، قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزنهن سبحان الله وبحمده عدد خلقك. بس بقى إيه؟ أو برضو ده يا أخوانا ده بقى فهم الإيه؟ فهم الدين. هل النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده سحبه على الباقي، ولا دي كانت حاجة طفرة كده؟ في احيانا كده تعمل ايه، تعمل عارفين الناس بتوع كمال الاجسام بيجي احيانا كده يروح جايب حاجه ثقيله قوي، عدد من الكيلوهات ثقيل، ويروح عامل ايه، ويقوم نازل يعمل ضغطه واحده بس برجليه، ينزل ويطلع يقول لك اسمي سجلت 120 كيلو لعبت بيهم رجلين. انما هو بيلعب اصلا بكام؟ ب 80 كيلو ولا حاجه. هو ده اللي بيعمل بهم 10 ضغطات بتوع الادوار بتاعته العادي، بس اسمه سجلت. دي في حاجات في الاسلام بتبقى كده، يجي شهر رمضان بتبقى اسمك ايه؟ سجلت. دي عشان كده العلماء يقول لك في شهر رمضان اختم كل يوم، خلص رمضان يقول لك ما تختمش كل يوم. طب ليه بقى؟ ما انا ممكن اختم كل يوم. يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من قرأه في اقل من 3 لم يفقهه. يقول لك لا ما تختموش كل يوم، لكن في الاوقات الفاضله بيحصل كده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عملها عشان ممكن تعمل ايه؟ تعمل دي كدفعه وطفره، لكن الاصل في الذكر الايه؟ العدد. طبعا التوقيف مع عباده. العدد، العدد يعني لما اقول ما اقولش ايه سبحان الله عدد الرمال. طيب وانا انت قلت كده وانا قعدت جنبك قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدت 100، هل يستويان؟ قطعا لا، قطعا لا، مش كده؟ انما من حيث الاصل لا، من حيث الاصل انت اكتر مني. طب من حيث المضاعفه على الجهد بقى انا اكتر منك، لان انا قلت 100 عدا. هقول لك زي ايه؟ من صلى الصبح في جماعه ومكث حتى تشرق الشمس فتكون قدر رمح او رمحين، ثم صلى ركعتين الا كانت له حج او عمره تامه تامه تامه، صح كده؟ طيب انت الصبح نزلت صليت، وانا الصبح نزلت عملت عمره، كنت في مكه، اللهم احملنا الى الحج والعمره، وتابع لنا بين الحج والعمره، وسهل لنا سبيل الحج والعمره. يقوم قمت انا بقى كنت في مكه طلعت في نفس التوقيت عملت عمره، خلصت انت لحد الشروق، عند الشروق كنت صليت ركعتين وقمت، وانا كمان كنت بحلق في نفس التوقيت. انت عملت عمره وحجه وانا عملت عمره بس، مين الاكثر؟ انت في الاصل. طب وعند المضاعفه؟ اصل المضاعفه قائمه على الجهد مع العدد، يعني عند المضاعفه مين بقى؟ انا. والله ما سرتم مسيرا ولا صعدتم ولا نزلتم واديا إلا ولكم إخوان بالمدينة لهم مثل أجوركم. حبسهم العذر. طب هم دول أدي دول دول كانوا نفسهم يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله عز وجل ما قدروش، حبسهم العذر، تعبان مريض معهوش فلوس كده، كبير في السن، أعرج أعمى، والناس اللي خرجوا بقى في الأصل إيه؟ أنت خدت مليون حسنة وده خد مليون حسنة، طب عند المضاعفة لا، عشان كده صلاة القاعد على الإيه؟ على النصف من صلاة القائم، لأنه كان أكثر مشقة من صلاة ده. فعشان كده بنقول إيه؟ خليني أدور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار بقى، زي بالضبط التكبير في الركوع والسجود. تلاقي بعض الإخوة يجي وهو ساجد، وهو ساجد يقول يطلع من السجدة الله أكبر، يحيل الله أكبر، وساجد قاعد على الأرض، يقعد رب اغفر لي رب اغفر لي، الإمام يقول الله أكبر وينزل تاني أموره يقول الله أكبر، يرفع إيده كده ويروح نزل. إيه عم ده؟ يقول لك ثبت عن ست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان يكبر في كل خفض ورفع. طب افهم بقى، هو كان بيكبر في كل خفض ورفع على طول ولا كان يكبر؟ كان. يبقى أنا ممكن أعملها شوية وبقيت أكتر عمري، ما عملهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملش كده. خدت بالك؟ نقتصر بقى في رفع الإيدين على المواضع المعينة. عليك السلام. بيقول لي صاحب مريض بمرض الشهوة فأرجو له علاجا. هو في الحقيقة الشهوة مركبة في خلقة الإنسان، مش هو مش مرض ولا حاجة، وده أول العلاج، إنك تعرف إن أنت مش حاجة غير الناس. لا ده بيقول مرض الشهرة. لا والله الشهوة، تصدق هي شهوة ولا شهرة؟ يوم يقول إذا كانت الشهرة فإذا زهد في نفسه وعرف ربه هيبطل شهرة. إن شاء الله قلت لك بعض السلف راح لقى المسجد مكتظ مليان ناس، فبسط لهم كده وقال اللهم إن هؤلاء قد أتوا يريدون وجهك فوجدوني. الناس دي جايين لله مش لي أنا، فلولا جيت قعدت أكلم. فإذا زهد في حظ نفسه وعرف ربه عز وجل وعرف ذنبه مش هيغتر بالناس، وبالتالي هو مش هيحب حد يعرفه. ده برضو بيبقى من اثار الايمان في القلب يا اخوه، انك تلاقي الواحد مش عايز حد يعرفه، مش عايز حد يعظمه، مش عايز كده. مره راح عبد الله المبارك خرج بره بلده وراح كده عند بئر، وحتى هم زمان ما فيش طبعا تلفزيونات ولا صور، فايه فالناس عارفين الامام عبد الله المبارك. مين هو عبد الله المبارك بقى شخصا؟ ما اعرفش مين ده، ممكن يبقى واقف قدامك كده وانت ما تعرفوش. وانما يدل القلب بالقلب. الإمام أحمد كان ماشي رايح يزور إسحاق بن راهوي بعد ما خرج من السجن، قال إسحاق بن راهوي هيضطر يجيلي من خراسان، هيطلع من أفغانستان يجي لحد فين؟ هيجي لحد العراق، فبدل ما أتعبه كل ده أروح له أنا. شوف المروءة دي، هو لسه خارج من محبسه، راح واخد بعضه وقام رايح لإسحاق بن راهوي وهو ماشي، لقى المطرة مطرت جامد قوي، فدخل جوه مسجد عشان ينام جوه. الراجل خادم المسجد قال له عايزين نقفل او المصحف حاجه قديمه برضو. هقول لك شفت طلع لنا سلف اهو. قال له اطلع، قال له هذا بيت الله وانا عبد الله، وايه اللي اطلع؟ فقال اما ان تخرج واما جرجرتك من رجليك. فقال الامام سلاما، عارف سلام؟ وإذا خطبه الجاهلون قالوا سلاما. هجري من رجليه، يبقى جاهل طبعا، في حد يكلم حد كده؟ كلمك تجرني؟ راح واخد بعضه قام طالع، فهو ماشي المطره بقى بتشتي مش عارف يروح فين، بص لقى واحد فتح الباب وقال ها هنا ها هنا يا عبد الله، راح داخل عليه. دخل على الراجل قاعد، لقى شكله كده وضيء وصبيح وحاجه حلوه قوي، فقعد معاه فوجده قال اخبز لك خبزا. جاب له هدوم يلبسها ناشفه غير هدومه، وحط هدومه كده ناحيه التنور عشان تنشف ناحيه الفرن، وراح رمي له رغيفين في الفرن عشان ياكله، وهو قاعد يرمي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالامام تعجب من حاله كده، ايه ده يشتغلوا بيستغفر ربنا كده ويلوذ بالذكر بالشكل ده؟ فقال: يا عبد الله، ما وجدت من أثر الاستغفار؟ قال: والله ما دعوت الله دعوة إلا أجابها لي. من كثر الاستغفار ده إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: كنت أود أن أرى أحمد بن حنبل. قال: أنا أحمد بن حنبل. استجاب ربنا، جابني أقول حشوف طالع منين، فجرجرني الله عز وجل إليك. عبد الله المبارك راح واخد بعضه خارج، ما حدش يعرف شكل عبد الله المبارك، نسمع عن اسمه بس. فلقى ناس مزدحمه على بيشربوا عند بئر عطشان، راح داخل معاهم يشرب. اللي يزقه وسع بقى شويه، هات الكوبايه اشرب بسرعه، عارف الحاجات دي. وهو بيزقه بيعمل، راح عبد الله المبارك دخل شرب وطلع والهدوم مفتوحه ومتبهدل والعمه معوجه. وعبد الله المبارك ده مليونير يعني، هو نفسه راجل ثري جدا فضلا عن رتبته كامام يعني. وخارج بقى بالشكل ده، فاول ما خرج بص لصاحبه كده، طبعا بص له واتصدم: عبد الله ابن المبارك الامام الثري المجاهد. عبد الله المبارك ده كان كل حاجه يعني، وطلع متبهدل كده. فراح ضحك وقال: يا ابا فلان، هكذا العيش، والله دي العيش، حيث لم نعرف ولم نوقر، والله ما انا عايز حد يمشي ورايا ولا يسلم علي. مع ان هو لما دخل المكه والناس قالوا: عبد الله المبارك اهو، جارية قاعدة في برج خشبي لهارون الرشيد لقيت عفار وناس، قالت: ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ده في جيش دخل مكة؟ قالوا لها: لا، ده عبد الله بن مبارك عالم من خراسان دخل مكة والناس تلوذ به عشان تسأله. فقالت: معلش دي حاجة لازم اديك الموسيقى التصويرية دايما، مش قادر اوقف نفسي صراحة. فراحت الجارية قالت ايه؟ قالت: هكذا هي الإمارة. دي بقى رتبة الملوكية فعلا، هكذا هي الإمارة. لا هارون الذي يجمع الناس بالشرط، لما يجي عايز يجمع حد ولا يكلم حد يجمعه ايه قهرا، انما الناس اللي بتجمع طوعا دول. قالت: ده هو ده الملك فعلا، مش هو ده. لكن مع ذلك بيقول مش عايز اتعرف ولا عايز. هم السلف كانوا كده، ابراهيم بن ادهم واقف في قاعد كده جنب حائط جنب جنينه واقعد، فسمع واحد بيكلم واحد بيقول له: الامير جاي على، ومعاه ناس كتير قوي. قال له: جايين ليه؟ قال له: جايين لينظروا الى ابراهيم بن ادهم، فقد اخبر الامير ان ابراهيم عند هذا الحائط. واحد قال له: ابراهيم مش نفسك تشوفه؟ قال له: قال له: قاعد جنب الجنينه اللي هناك دي. فالامير نزل يجري عشان يشوف عبد الله، عشان يشوف ابراهيم بن ادهم. فالناس راحوا داخلين على الجنينه، راح جاري داخل في وسطهم ابراهيم بن ادهم. فظل الناس يقولون: اين ابراهيم؟ اين ابراهيم؟ ابراهيم مش معقول، اين ابراهيم؟ اين ابراهيم؟ وخرج الناس ما لقوش ابراهيم، واثار ابراهيم كان ماشي جنبيهم رضي الله عن ابراهيم. ما انا عملت ما خدتش بالي بقى، عادي. واحد يجد في نفسه غلومه يتزوج ويستعين فيما بين ذلك بالله عز وجل، أن يقول: يا رب أنا أخشى من معصيتك فاكبح لي شهوتي. مش الراجل قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة شاب قوي جدا فتي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة جريئة مباشرة كده، قال: يا رسول الله رخص لي في الزنا. شوف الكلام ده، الكلام ده ما يتقالش إلا إن الإنسان خلاص قطعته شهوته، مش قادر خلاص. فقال له: انا قادر اتجوز وقادر اعمل، خلاص عايزني بقى رخص لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الك ام؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: اتحب ان يفعل الناس بها ذلك؟ تحب الناس يزنوا؟ قال: لا. قال: وكذلك لا يحب الناس ان يفعل بامهاتهم. الك خاله؟ فكذلك. الك اخت؟ فضل يقول له كده على صدره، وبعدين حط ايديه الشريفه عليه الصلاه والسلام على صدره ودعا الله له. الشاب قام قال ايه؟ قال: فجلست اليه وان الزنا لا احب شيء الي، وقمت من عنده ووالله ما ابغض مثل الزنا. مش ولا في دماغي خالص حاجه يعني. ممكن ربنا يصرف عنك؟ ايوه ممكن. فانزل حاجتك به، قل له: يا رب انا متاثر تعبان الموضوع ده ولا اريد ان اعصيك. فدي حاجة. الحاجة الثانية: عليك بالصوم. الصوم اللي هو صوم المجهد اللي بيخلي الإنسان لا يتحرك. إيه الصوم المجهد ده؟ اللي الإنسان يكون في تسحر بدري شوية، بحيث أنه يعني يصيب السنة أنه يشرب له جرعة ماء، لكن الأكل الأصلي يبقى في قلب الليل بحيث أنه هو يجوع. كل ما كان الصيام فيه شيء من الجهد كل ما كانت الشهوة إيه؟ تذهب معه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام خصاء أمتي، يعني كأنه ولا يأبه لأمر زي ده. ثم أسرد الصوم أيضا، يعني صوم أيام كده على بعض بحيث يكون أعمق وأمعن في كبح هذه الشهوة. وبعدين ما تنساش الوصية الأولى، تزوج. إزاي أصلا في الجامعة؟ تزوج. كثير بنقول للإخوة اللي في الجامعة إن كان في واحد صاحبك في الجامعة، مش واحد ده وحيد، أبوه قال له يا ابني أنا مش قادر أصرف عليك، فبقى بيشتغل وفي الجامعة لحد ما إيه؟ لحد ما نجح وطلع وتخرج وهو شغال بره من الجامعه. ولعلك لما بذكر الموضوع ده كثير ما بحكي لك ان في واحد انا اعرفه استاذ دكتور الان استشاري، هذا الرجل ابوه قال له ما اقدرش اصرف عليك، صنايعي مبلط، استاذ دكتور وصنايعي مبلط، طلع اشتغل بايده وبقى يصرف على نفسه لحد ما وصل. فما بالك بطاعة وعد الله عز وجل فيها إعانة خاصة. كل شيء ربنا بيعينك فيه، بس الطاعة دي بالذات فيها معونة خاصة. هذه من الطاعات اللي فيها معونة خاصة. ثلاث حق على الله أن يعينهم، الناكح يريد العفاف، فأنت صحح نيتك ويعينك الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يزوج شباب المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ بيقول أخو زوجتي تاجر كبير اتنصب عليه في 60 مليون جنيه، وعنده 5 عيال، وحيبدأ يشتغل وهو يسأل الله عز وجل أن يسدد عنه هذا المبلغ، ويسألكم الدعاء له بالتيسير. نسأل الله عز وجل أن يكفيه بحلاله عن حرامه، وأن يغنيه بفضله عمن سواه. اللهم أدي له دينه وانتقم ممن ظلمه. اللهم رد عليه ماله. عليكم السلام ورحمة الله وجزاكم. إخوة بيذكروكم صيام الأيام الثلاثة البيض تبدأ من يوم الخميس القادم 13 و14 و15. شوفوا احنا كنا لسه بنقول الشهر 15 منه، نيجي الدرس الجاي خلاص الشهر خلص، استقبل بقى ربيع تاني مش كده؟ حد كان من الاخوه بيكلمني بيقول لي خلاص ادعي لنا بقى ربنا يكرمنا بقى ونستعد ليه. قال لي خلاص رمضان داخل. رمضان ايه يا عم انت؟ قال لسه في 6 شهور بس ورمضان يخش. 6 شهور بس، احنا لسه خارجين من رمضان. شوف العمر بيجري ازاي. ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. بقول هل يصح ان يقف الصبي في الصف بجوار المصلين ام يقف خلف الصف؟ أما الصبي الذي يعقل اللي مش هيتحرك ويروح ويجي، فده في أي موضع وقف فهو أولى به إلا خلف الإمام. وماشي لقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الإمام بقى أحيانا مثلا يغلط حد يرده، وأحيانا يحدث في الصلاة فعايز يطلع من الصلاة، عايز حد يخلفه، فعايز ناس تبقى عارفة هذه الأحكام، واخد بالك؟ إنما اللي مش عارف هتبقى لو صبي صغير ما عرفش الفقه ده إيه؟ صلاة الخلف وما هي أحكامها. يا ابن الجوزي بيذكر في أخبار الحمقى والمغفلين أعزكم الله إن كان في واحد إمام بيصلي وبعدين أحدث، راح طالع من الصلاة وخد إيد واحد ودخله مكانه، وهي دي صلاة الخلف، إنك تاخد إيد حد من وراك وإيه؟ ودخله يصلي مكانه. الراجل دخل فضل واقف ساكت، ولا أرى ولا ركع ولا ما عملش، واقف ساكت. فالناس لما القوبة فيش سبحوا له سبحان الله ولا خالص، راحوا بعدين ودخلوا واحد صلى أتم بهم الصلاة. لما خلص صلاة قالوا انت الراجل دخلك تصلي مكانه تفضل واقف ساكت كده؟ قال والله ما ظننت إلا أنه يقول احجز مكاني حتى أرجع. فده ما يعرفش حاجة اسمها صلاة الخلف ولا غيره، ده معتقد ان هو ايه بيقول له خليك بس دفيل المكان لحد ما اجي ملقوش ساعة. نعم. لا الطفل اللي هو ممكن يجري في وسط الصفوف ويعمل مشاكل والكلام ده برضو بيصلي، بس ايه بيحاول ان هو يقف على اطراف الصف عشان حد يحكمه. الكلام ده ايه بقى؟ يتخرج على حديث أمامة بنت أبي العاص بن وائل بنت زينب رضي الله عنهما عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يحملها في الصلاة. فالكلام ده تخرج على كده ليه؟ إن الطفل اللي ما يقدرش يقف بطوله أو يعبث في المسجد بنعمل له إيه؟ بنقيده. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم حملها لأنها تحمل لو حد تاني هنوقفه نمسكه. فعشان كده قد يقف في أطراف الصفوف إن الإخوة إيه؟ يقفوا بجواره ولا شيء. لكن مع ذلك إذا تحرك ولا عمل وانا بقول لحضرتك الغلام ده اللي هو بافعاله تدل عليه يعني بوقفه يصلي وقفته مره يصلي صلى ركع مع الناس وسجد مع الناس وواقف ما اتحركش ولا حاجه خالص ولا كده بكتشفه موقفه اللي هو ميز يقدر يميز ما قدرش يميز يبقى لازم حد ياخد باله منه ولازم حد يمسكه عشان ما يبقاش موقف. يعني انا في بعض الاخوه مره قال لي كان بيصلي وقال لي انا في طفل صغير كاد يخرجني من الصلاه فعلا من كتر الغضب. ليه؟ الولد اول ما ركعت شدني من لحيتي بكل قوته هو ماشي في وسط الصفوف اول ما ركع لقى حاجه نازله راح ماسك دقنه شدها. فالاخ بقى ايه زي ما تقول طلع من الصلاه خلاص مش قادر يتمالك. انا شخصيا مره كنت واقف في الصلاه ضحكت في الصلاه الراجل جايب ابنه يصلي معاه راح حطه في اخر المسجد فالولد لقى المسجد ايه كنا صلاه الظهر فاول ما الناس قالت الله اكبر مفيش صوت خالص فالولد استوحش فلقيته قال ايه والله يا اخوه كده قال يا بابا فطبعا ما حدش رد عليه يا بابا ما حدش رد ام قال يا بابا ضحكت والله لكن على نحو الاخر عايزين نقول بقى ما ننهرش الولاد يعني مش مثلا الاقي ولد بيلعب في المسجد ولا راح ولا جاي بتاع انت ولد وانت وفي بعض مع الاسف الشديد في بعض الناس بيشتموا يا واد يا ابن كذا وكذا. مثلا انا رايت صبي يعني مميز يستطيع انه يصلي في الصف وكل حاجه وبعدين لقيت الولد خارج من دوره الميه والله يا اخوانا يعني كاظم البكاء الولد عنده نخوه كده حر فمش عايز يعيط بس خلاص على اخره لان الراجل اللي قبل يصلي قال له انت وانت بتفتح العنفيه على اخرها كده طخ راح مديله على قفاه اطلع بره. فالولد خرج مدهوش بالشكل ده ده ممكن يخرج مجيش تاني ممكن يخش المسجد تاني والمسجد بالنسبه له شيء مخيف. الزعيق ده خلى ناس كان عندنا ناس في كنا بنشوف ولاد خايف يخش المسجد من زعيق الناس جوه المسجد. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لاخف لا ادخل في الصلاه وانا اريد ان اطيل فيها فاخفف مما اسمع من بكاء صبي فارى وجد امه عليه. يعني كان ممكن الام تيجي بطفل رضيع وشايلاه ويوقوق ممكن يحصل ده يتخذ له تدابير بعد كده نجيب له حاجه اللهيب حاجه نعمل لكن ما نقدرش نقول لها ما تجيش انت ولا ابنك مثلا طالما عندك ولد ما يوصلش ما يجيش حاجات زي كده. فاحنا مش عايزين برضو ننفر الولاد من المسجد. واما احاديث منع الصبيان من المسجد فهذه احاديث ايه احاديث ضعيفه الحقيقه لكن اخذ العلماء منها انه يستحب اذا لوث الغلام المسجد ان يبعد عن المسجد. يعني اذا كان الولد ممكن يدخل المسجد يلوثه يعني ايه يعني يتبول في الارض يتبرز اعزكم الله في الارض ده يبقى ايه ده ادبوه شوف له صرفه بقى انه ما يعملوش. انما طول ما انا متحفظ خلاص خليه يكون موجود في المسجد. نعم ما انا قلت كده ان الغلام اللي مش مميز هيقعد يلعب بره ويعمل لنا صوت في المسجد انا كمان عايز اركز في الصلاه. فنقول ان كل اب جاي يوقف ابنه جنبه او احنا كناس بنصلي اجيب الولد ووقفه في طرف الصف وقفوهم بعيد عن بعض لان هم مع بعض بيبداوا ايه يلعبوا. فالولاد نيجي تعالى حبيبي وقف جنبي هنا يقف في طرف الصف ده وفي طرف الصف ده وفي نص الصف ده وفي طرف هناك بحيث يبقى او يترص وراه ويقف جنبهم حد يكون يهابوهم. بعض الاخوه دايما جايب ملبس في جيبه يقول لهم هصلي جنبكم لو ما حدش يتحرك هدي له ملبس اللي مش هيتحرك. فالولاد فعلا ما بيتحركوش. واحد الكبار هياخدوا الملبس لا ده يبقى انت شوف لك حد يفتيك بقى من الموضوع ده. كان في اخ بيصلي مع مشاكلنا برضو في المساجد محتاجه تتقلب فيها كتب الصلاه. فبيصلي في وسط اخوه كده وبعدين عملوا قلق ويزهد الواد والواد برضو يتنطط ويزهد الواد وهو راكع فراكع كده قام الواد اتنطط قام الاخ رافع وطخ على قفاه وراح مكمل ركوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول أرجو الدعاء لزوجتي فإنها مريضة جدا بمرض الضغط المرتفع، جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يخفض ما ارتفع منها. تشرب بقى دوم وكان جدي سائع وحجامة ولا لا؟ شوية الدم الزيادة اللي بيفوروا دول تعمل حجامة تاخدهم وخلاص هتلاقي هبطت إن شاء الله في ساعتها. وياريت إن الإخوة يدلوا على أخوات بيعملوا حجامة، لو في أخوات بيعملوا حجامة، لأن النساء بيبقوا عايزين يعملوا حجامة كثر ذلك في الرجال، لكن النساء ما فيش. لو في حد يدل على كده أو أخ من اللي بيعرفوا يعملوا يعلم مراته يبقى جزا الله خير. عليكم السلام عليكم. بقول ممكن أعرف علاج النفاق؟ علاج النفاق التوحيد. أصل النفاق اعتبار الناس، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ هم قاموا كسالى الصبح والعشاء بس، ليه؟ يراؤون الناس. فعلاج النفاق التوحيد، مراقبة الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول رأيت أخي الأصغر في الصباح يشرب السجائر وهو في 18 من عمره، ماذا علي أن أفعل معه؟ دي نتيجة عدم المراقبة المبكرة، أن أنت لازم تمسك تليفون الولد وتقلب فيه، ولازم تشوف أصحابه، ولازم تقعد معهم وتبص عليهم كده وتكلمهم، لازم يفيش شيء من المتابعة. لكن على كل حال كلمه ووجهه وانهاه. اما هنقدم الشده في نهيه او اللين، انت اللي اضرب كده بقى. يعني انا عارف اخويا لو شخطت فيه هيبطل، وعارف ان لو شخطت فيه هيعند مثلا، وعارف ان لو وعظته هيقبل، وعارف ان لو ركنته الى القيم. يعني في واحد، انا مره كلمت واحد قلت له انا عايز اقول لك حاجه، هو بقى صايع خالص ومبوظ الدنيا، قلت له انا عايز اقول لك حاجه، انا اعرفك واعرف اهلك، انت مش متربي كده، فلو عايز تقنع نفسك انك انت صايع وانت ما انتش كده، ولا اهلك مربينك كده، ولا اهلك كده. لقيت الكلام ده اثر فيه جدا. تصور احيانا الواحد بيبقى عايز قد يعرف قدر نفسه، قدر عائلته، احيانا بيبقى الدخله دي كده. فالدخله بالضبط هي ايه؟ انت اللي عارفها. لكن لا شك ما تسيبوش، لان السجاير دي بريد الايه؟ بريد المخدرات. نسأل الله العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجاء ذكر آيات الرقية والشفاء وأفضل طريقة لحضور القلب في قولها. ابن القيم رحمه الله لما ذكر العلاج الجن والكده قال فإنه يكون على يكون هناك معالج ومعالج ومادة، مادة العلاج. قال أما مادة العلاج فهي ناجعة. ليه؟ المادة القرآن، فخلاص دي ما فيش فيها نقاش، يشفي الله عز وجل بها لا شك. انما الامر بقى على اللي بيعالج وعلى الايه؟ وعلى اللي بيتعالج. فان احسن النيه فان الله عز وجل يقضي على يديه اشياء كثيره. بيقول وقد راينا من الناس من يدخل على المريض على المصروع فيقول بسم الله فيخرج الجني. ما بيقولش حاجه، بيقول بسم الله بس. فاذا كان من وصيه يعني الانسان يعني يحسن نيته ويخلص لله عز وجل. ما حكم مشاهدة مسلسل عمر بن الخطاب تجسيد الصحابة؟ التمثيل نفسه عليه ايه؟ ابتداء كل جملة كده عليه النظر في جوازه. وقد حكى مروان بن الحكم مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره على الصلاة والسلام، مش شبهه كده فعذرهم. في أشياء محك، يعني مثلا واحد أنا مش عايز أعول لأن دي تعتبر فروع، لكن الأصل اللي ده إيه؟ في أصله محدث. وتاريخ التمثيل والجوقة اللي جابها نابليون أو أوصى بها نابليون إن يبعتها لكليبر عشان يأتسي بها أهل مصر، قصة محزنة مؤلمة اللي وصلت الى الان، ان ممكن واحد يبقى قاعد جنب اخته والراجل قاعد يفعل الفاحشه بامراه في الفيلم وهو بيتفرج عليه واخته جنبه. ده وصل منين؟ اصل ده كان من 200 سنه بقى، من ايام ايه؟ من ايام نابليون، والدنيا ماشيه بالشكل. لكن على كل حال إذا اتكلمنا عن الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. والسب هو التنقص. فلما أجيب واحد يقوم بدور عمر بن الخطاب يبقى تنقصته. ليه؟ لأن مفيش حد قد عمر بن الخطاب، صح كده؟ ولما أجيب واحد ألاقي على قناة دي عمر بن الخطاب وأقلب ألاقيه في حضن واحدة في القناة الثانية يبقى شتمت عمر بن الخطاب. ده فضلا عن أصل الأصل في التمثيل، لأن أنا قلت لك إن الأصل في التمثيل ده فيه حظر، لكن أنا بقول الحيثيات دي. أضف إلى ذلك التحريف في التاريخ، يعني كمان في تحريف في التاريخ. حتى كنا بنقول إن أحيانا حد يبقى فيه أكثر ثباتا شوية في تخريج التاريخ، لأنه برضو محرف. في حوالي مثلا 5-6-7-8 سنين كده طلعت تمثيليات سورية، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل سوريا والمسلمين أجمعين، طلعت تمثيليات عن بعض التاريخ، فكمن اللغة العربية عندهم كانت محكمة، فالإخوة انبهروا بيهم، فلقيت إخوة بيسمعوهم. إيه الموضوع؟ قال بدر التاريخ. بدر التاريخ ما البداية أنها موجود عندك، والكامل ابن الأثير، وإيه بدر التاريخ دي؟ وبعدين ده أكيد هيكون فيه شيء من المحرفات وحاجات زي كده. فوجدت في قصة صلاح الدين الأيوبي، يعني تصور مثلا أني عصمة الدين خاتون بتحب صلاح الدين وهي على ذمة نور الدين زنكي، المرأة اللي هي كان يضرب بيها، بقول لك ما قامتش الليل مرة، كانت هتموت من العياط، كانت هتموت، فضلت تبكي لحد ما راحت تموت، مطلعينها بقى قاعدة مع صلاح الدين شوية ومع نور الدين زنكي، ونور الدين زنكي بقى راجل اللي واخد بالك كتيان كده ومش قادر يقف على حيله. بكلمك بجد، وعندك ايه؟ عندي مش عارف، عندي تصلب في الشرايين. ده نور الدين زنكي، ده مرة واحد قال له صلاح الدين استأثر بمصر وعجبته وشكله كده هينفصل عنك ويسيبك، بعت له وقال له هتيجي ولا اجيلك انا؟ هتجينا انت ولا انا اجيلك؟ فصلاح الدين قال له اوعى يجيلك، لحسن نور الدين زنكي لو جالك هيخلص عليه. راح بعت له قال له قال يا سيدي ان شئت ان ترسل الي نجابا يجرني اليك من نصرتي فافعل. قال له تجيلي انت مين؟ قال له هات لي عرباجي اعزكم الله يحط في مناخيري خطاف زي اللي بيحطوه في الجواميس كده اعزكم الله عشان تنقض النصره اللي هي اللحمه اللي بين في المناخير. قال له يجرني وانا اجيلك من رعب منه. نور الدين زنكي اللي كان مخوف الدنيا كلها طالع بالشكل ده، فحاجه يعني. وزمان بقى انت عارف احمد مظهر اللي هو صلاح، كان مين؟ صلاح الدين برضو. كان صلاح الدين برضو، وطالع برضو قاعد يبص الست اللي كانت معاه. يعني صلاح الدين الايوبي بيقرا 10 اجزاء كل يوم، بيقرا 10 اجزاء كل يوم يا مسلمين، حافظ البخاري عن ظهر قلب، بيسمعه كده بسنده، يطلع قاعد يعاكس الستات. يعني حتى التحريف فج، مش تحريف حاجه بسيطه كده، تحريف ايه؟ تحريف فج. عيسى العوام نصراني، وكان نصراني عيسى العوام. عيسى العوام ده من السباحين، ده بيقول لك ده يبقى يعني ده حفيد مين من الصحابه كان سبيح؟ كان سبيح طب هقول لك على حاجه، خليك لحد اخر الاسئله وقول لي اللي يقول اصل انا كان فاكر كان في 2 جنيه في جيبي اللي يقول يبقى يجيب لي جنيه في ذمتي والمصحف اللي اديه له. اتفضل يا شيخ. عبد الله بن الزبير هو كان طاف بالبيت سباحه فعلا، بس انا بقول اسبح اللي هو بقى بص مفيش حد يقدر عليه. ابو هريره لا انت هتطلع التليفون؟ اوعى تطلع التليفون عشان اخسر الجنيه. يبقى فكرني اخر الدرس اقول مين هو. عادي بيقول لي ان الشيخ ابو اسحاق حفظه الله صلى الله عليه وسلم ان يشفيه ويرده سالما، بيقول ان اللي زاروا الامام احمد بعد ما احنا هو عبد الرزاق بن ميمون. في الحقيقه هي ذكرت اكثر من زياره، يعني القصه اللي بحكيها لك دي قصه، وفي في قصه ثانيه زيها بالظبط كده، اللي فتح الباب وقال له يا عبد الله تعالى من البتاع هو اسحاق بن راهويه نفسه، ومكان الامام احمد ما يعرفوش، ما يعرفش شكله لكن يسمع به، وبينهم مراسلات، واسحاق برضه ما يعرفش احمد لكن بينهم مراسلات. فاول ما دخل قال له انت منين؟ قال له من العراق. قال تعرف احمد بن حنبل؟ قال انا احمد بن حنبل. قال وانا اسحاق بن راهويه. قال له انت جاي ليه؟ قال له جاي ازور اسحاق بن راهويه. قال له انا اسحاق بن راهويه. ف فالقصة قد تروى يعني بأكثر من موضع وما تقعدش ماسك لي بقى على واحدة كده بقى. خلونا احنا في المعادي المفروض ان يعني كل درس يجيب لي اجلاتي. هو احنا خلاص بقالنا 10 دقايق؟ طيب نمرة دي نمرة دكتورة معاها دكتوراه في الحجامة. خلاص كده هنحطها على المنبر، ما حدش ياخد الورقة دي يا إخوة رجاء، اللي يجي ينقل الرقم ويسيبه مكانه عشان الإخوة ينقلوه. نعم نعم. وأنا في درس حساب أفضل أقوله طيب حاضر. في بعض الإخوة اتصلوا بيه البيت وخدوه من الدرس وقالوا له ولاده متشنكين وتعبانين جدا وعندهم نوبة صرع شديدة، نسأل الله عز وجل أن يخر عينه بهم وأن يشفيهم وأن يعافيهم ومرضى المسلمين. بيقول عندي وسواس في التشكيك في الدين. التشكيك في الدين علاجه الاعتقاد الجيد. يعني ايه؟ يعني قال عبد الله بن عباس ان يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ان ينتهي ما يعرفش الثاني يقول لك ايه، وايه اصل الدين بقى؟ هو اصل ما تدخلش في كده، كل ما تتعلم كل ما ايه؟ كل ما هتعرف الاسئله دي يبقى لها اجابه. لكن طول ما الواحد ما عندوش علم هيفاجئ بانه بيوسوس ويتشكك وحاجات زي كده. الصحابي اسمه الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه، ده اللي دخل فتح حصن توستر فتح الثاني، دخل فيه كان في حته كده عاملينها الفرس، حته مدخل مائي. المدخل ده المفروض ان هو اصلا كمين، يعني اللي يخش يغرق، لانه في حته عاليه قوي وحته واطيه قوي وحته. فجي واحد سيدنا ابو موسى الاشعري وقال له اخلي اقول لك على مكان تعرف تخش منه الحصن، بس مالكش دعوه بيا ولا بعيالي، لاني انا كسرى قتل ابي واخذ مالي، فانا عايز انتقم منه، اخليك تخش بس ما تجيش ناحيتي انا وعيلتي. فسيدنا ابو موسى قال له خلاص وريني منين، فاعطاه العهد فراح موريه المكان ده. فانتدب جماعه من السباحين عليهم الامير اللي هو ايه، سيدنا الحارث بن جزء مجزاء بن ثور، جزاك الله خيرا. صح مجزاء، لا ما انا قلت لك ده انا اللي فكرته. عادل بيديني ازازه ريحه ايه، خد ازازه ريحه من عادل، قال ربنا يكرمك يا عادل وتبقى عادل، تلقف ولا تيجي في دماغك جنبك. مجزاء بن ثور جزاه الله خير، مجزاء بن ثور السدوسي، راح جايب قربه كده ملاها وراح ايه حطها في صدري، كانوا تقريبا 300، ما خرجش منهم الا 50، كله استشهد في الطريق، لان بقول لك المايه كانت شكلها كمين، اللي بيخش بيغرق فعلا، ما عداش الناس اللي هي السبيحه المهره جدا جدا رضي الله عنهم اجمعين. جزاكم الله خيرا. مجزاه ابن ثور السدوسي رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا.